وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. واعلموا عباد الله أن للطالب آدابا عظيمة جليلة ينبغي أن يتحلى بها وأن يرعاها حق الرعاية، وهذه الآداب منها ما جاء منصوصا عليه في الكتاب والسنة، ومنها ما فهمه أهل العلم من الكتاب والسنة فنصوا عليه في نصائحهم لطلابهم وفي كتبهم، ولا سيما ما كتب منها في العلم وآداب أهله. عباد الله، إن التحلي بهذه الآداب هي زين للطالب ورفعة لدرجته وذكره وبركة له في عمره ووقته، فالسعيد من تحلى بها والمخذول من حرم منها. وآداب الطالب كثيرة، نذكر جملة منها. فمن آداب الطالب أن يخلص لله في نيته، فلا يطلب العلم ووسائله إلا ابتغاء وجه الله، طلبا للثواب وهربا من العقاب، ناويا رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فهذه هي النية النافعة. أما من طلبه لينال به الدنيا والشرف والشهرة ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، فليس له في طلبه أجر وليس له إلا التعب والنصب. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحها. وقال حماد بن سلمة رحمه الله محذرا من طلب العلم لغير وجه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به أو مكر به. عباد الله، إن معالجة النية واستصلاحها من أصعب الأمور، ولكن من صدق مع الله وجاهد نفسه لم يخيبه. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن آداب الطالب عباد الله تقوى الله في السر والعلانية، فالتقوى والعلم النافع مرتبطان. قال جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أن يهبكم علما ونورا وبصيرة تفرقون به بين الحق والباطل وبين المصالح والمفاسد، ويكفر عنكم سيئاتكم، أن يفتح لكم من أبواب العمل الصالح ما يكون كفارة لسيئاتكم، فإن العمل الصالح كفارة للسيئات ما اجتنبت الكبائر، ويغفر لكم، أن يلهمكم الاستغفار والتوبة من ذنوبكم إذا زلت أقدامكم، فإن من الذنوب من لا يكفره إلا التوبة. قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فدلت الآيات الكريمات على أن التقوى التي هي العمل بالعلم سبب عظيم في التوفيق للانتفاع به والزيادة فيه والثبات عليه. أما من تعلم ولم يتق الله ولم يعمل بما علمه الله فويل له ثم ويل له. إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ومنهم رجل عالم ما تعلم وعلم إلا لأجل الدنيا وزهرتها فلم يرد به وجه الله، ومن لم يعمل بعلمه سلب العلم ومحقت منه بركته وارتد على عقبيه وهو على خطر عظيم. يقول جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فهذا مثال سيء لطالب العلم الذي انسلخ من هدايات علمه فخسر الدنيا والآخرة. وللسلف كلمات كثيرة في هذا الباب، منها قول علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال بعضهم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما علم سلبه الله علم ما كان يعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. ويروى أن الشافعي رحمه الله لما جلس بين يدي مالك بن أنس رضي الله عنه توسم فيه النجابة وقال له: إني أرى الله قد ألقى بين عينيك نورا من نوره فلا تطفئه بالمعصية. عباد الله، من آداب الطالب توقير معلمه، وذلك بحسن الإنصات إليه إذا تكلم، وحسن السؤال عما يشكل، والدعاء له مكافأة له على معروفه وإحسانه، وأيضا الصبر على ما قد يكون منه أي من معلمه من جفاء أو غلظة، واجتناب معاملته بسوء الأدب ومرذول الخلق. وكلما نقص أدب الطالب مع معلمه كلما أثر ذلك نقصا في انتفاعه به. ومن آداب الطالب أيضا أن يختار الصحبة الطيبة التي تعينه على تقوى الله ومذاكرة العلم، والتي تعينه على التحلي بمكارم الأخلاق ومعاليها، وتعينه على الاستقامة والثبات، فيذكرونه إذا نسي، ويعلمونه إذا جهل، ويقومونه إذا مال. قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وليحذر من صحبة المتلبسين بالبدع، وليحذر من صحبة المتلبسين بالبدع والأهواء وهذه الجماعات الحادثة فإنهم يفسدون عليه عقيدته. وليحذر من صحبة أيضا أهل الشهوات والبطالة والكسل فإنهم يفسدون عليه أخلاقه ويضيعون عليه عمره وأيامه. ومن آداب الطالب أيضا العناية بالوقت، فيستغله في طلب العلم حفظا وفهما ومراجعة، فإن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. إن الوقت يا عباد الله ويا أبنائي الطلاب من أعظم الكنوز وأثمنها، وما ذهب منه فلا يعود. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله جل وعلا بالزمان أن كل إنسان خاسر إلا من اغتنم زمانه بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ومن آداب الطالب أيضا عنايته بكتبه ومذكراته، لأنه يعلم أنها كتب علم محترمة، فلا يمتهنها بعبث أو تقطيع أو رمي أو يجعلها مقعدا يجلس عليه لا في أول العام ولا في آخره، بل يحافظ عليها، وإذا انتهت حاجته منها أعطاها لمن ينتفع بها، أو أحرقها ثم دفنها في مكان طاهر، أو وضعها في هذه السلات المخصصة للأوراق، لأن كتب العلم كتبا محترمة لما فيها من العلم والخير. ومن آداب الطالب أيضا محافظته على المنافع العامة، ومن ذلك المحافظة على مدرسته وجامعته وما فيها من الأدوات والخدمات التي وفرت لمصلحته ومصلحة غيره. إنها لو كانت ملكك لما صلح أن تتلفها دون مسوغ، لأنه من إضاعة المال، والله كره لنا إضاعة المال، فكيف بمن يتلف ما هو منفعة مشتركة له ولغيره من بعده. إخواني وأبناء الطلاب، أشكر الله على ما أنتم فيه من النعم، وإن عبثكم بهذه النعم من كفران النعمة، وإن كفران النعم من أسباب زوالها. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن آداب الطالب أيضا أن يكون عالي الهمة، لا يرضى بالدون ولا بالقليل، ولا سيما من أوتي حفظا وفهما. ومما يزيد في همة الطالب تذكره ما أعده الله للعلماء العاملين، وقراءته لسير السلف الماضين، وصحبته لأهل الجد والجلد، مع الاستقامة من المعاصرين، أو من أهل الاستقامة من المعاصرين. عباد الله، من آداب الطالب أيضا أن يكون أحرص ما يكون على لزوم التوحيد والسنة، والحذر من البدعة، ومن سلك طريق البدعة فما عرف الله ومن سلك طريق البدعة فما عرف الله حق المعرفة ولا عرف دين الله حق المعرفة، لأن البدعة ليست مما شرعه الله، بل مما ذمه ونهى عنه. إن السلامة من البدع يا عباد الله يكون بعد توفيق الله بالتفقه في الدين على أيدي العلماء المعتبرين المعروفين بالرسوخ في علم الكتاب والسنة وفهم السلف ولزوم غرزهم. وليحذر الطالب من الدراسة على أهل البدع الداعين إليها، ولو أوتوا سعة اطلاع وحسن بيان وكثرة حفظ وشهرة وصيتا، فذلك كله لا وزن له إذا قيس بضررهم وخطرهم على الطالب. ومن آداب الطالب معرفته وتطبيقه لما أوجب الله عليه من الحقوق: حق الله، وحق الوالدين، وحق العلماء، وحق المعلمين، وحق ولاة الأمر، وذلك بالسمع والطاعة لهم في المعروف، وبذل النصيحة لهم، وعدم ذكرهم إلا بالخير، فإن الطالب قدوة لغيره. ومعرفته وتطبيقه لما أوجب الله عليه من الحقوق للعلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، من توقيرهم والدعاء لهم والرجوع إليهم وعدم ذكرهم إلا بالجميل. ومن ذكر ولاة أمرنا وعلماءنا بسوء ومن ذكر ولاة أمرنا وعلماءنا بسوء فهو على غير السبيل. لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.